جيش الهزيل يا جيش الحرية وهذا جيش لأمهلك اللي قال يا ناظم الفلسيان عنه لا هي حكم ثم السعين قال عنه لا هي حكم ثم السعين قال حليلة تحية تقديرا وإشلال حليلة تحية تقديرا وإشلال والجيش الصنع دايم جاء يا جيش الحرية والجيش الصنع دايم جاء الفعال يا ناظم الفلسيان تبروك الظلام ولا حلو مزال جبروك الظلام ولا حلو مزال هديلة تحية تقديرا وإشلال هديلة تحية تقديرا جيش الحرية يا جيش الحرية يا ناظم الأجيال يا ناظم الأجيال هديلك تحية تقديرا وإجلالا هديلك تحية تقديرا وإجلالا تحية الصمود والاستمرارية، تحية الوفاء بعهد الشهداء. نحييكم مجددا ونحيي مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كما نحيي جماهيرنا الصامدة في الجنوب المغربي والمناطق المحتلة والمناطق المحررة وفي المهجر، كما نحيي بحرارة كافة معتقلينا في السجون المغربية وكذا الجرحى في المستشفيات وفي البيوت وكل المناضلين والمناضلات. Thank you. جمعي يتحدى الاعتذار نيضر جمال يتحدى الاعتذار نيضر جمال أيها الإخوة الكرام مستمعين الأعزاء، هذه الحلقة خصصت للتذكير بإحدى البطولات التاريخية لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتزامنة مع هذا الشهر شهر ديسمبر. في مثل هذه الأيام من سنة 1974 وبالضبط يوم 17/12/1974 نفذت مجموعة من مقاتلينا الأعزاء عملية عسكرية ضد المستعمر الإسباني في منطقة أكجيجيمات قرب بلدة التفاريت المحررة. نحاول أن نذكركم بما جرى في هذه المعركة. إن الاستعمار الإسباني الغاشم قد بذل كل الجهود وسخر كل الإمكانيات من أجل استمرار بقائه جاثما على أرضنا مسيطرا على شعبنا من خلال محاولة تجسيد مشاريع الدمج وسياسات التفرقة والتمزيق وإفشاء مظاهر الجهل والفقر والتخلف، علاوة على القيام بحرب نفسية في أوساط شعبنا من خلال نشر الخوف والرعب بالقول بأن الجيش الإسباني لا يقهر وبأنه قد ربح 99 قرة أي معركة. إن إخفاق المطالب السلمية لشعبنا والقمع الذي واجه به الاستعمار الإسباني المطالب السلمية المشروعة لشعبنا من خلال انتفاضة الزملة في 17 يونيو 1970 قد دفع شعبنا في نهاية المطاف إلى تنظيم نفسه والبدء في خوض مقاومة مسلحة ومن جديد، واعتمادا على مبدأ العنف الثوري، حيث كانت عملية الخنقة في 20 ماي 1973 نقطة البداية في حرب تحريرية مسلحة ضد الاستعمار الإسباني، لتليها عديد العمليات مثل معارك حوزة وجديرية وبوذهير وأوكيرة وجيجيمات وغيرها من المعارك البطولية التي تزامنت مع مظاهرات الجماهير الشعبية في المدن المحتلة الصحراوية. هذه الحرب إخوتنا الكرام بعيدة جدا أن تكون متكافئة، فمقابل الجيش الإسباني الذي يملك الطائرات والدبابات والمدفعية الثقيلة نجد مجموعات قليلة من الثوار لا يملكون سوى البنادق التكرارية القليلة، ويقاتلون سيرا على الأقدام ويعتمدون في نقلهم للمؤن على بعض الجمال القليلة. ومع ذلك فقد تمكن من إلحاق هزائم مدوية بالجيش الاستعماري الإسباني. من أبرز هذه المعارك نذكر معركة أكجيجيمات البطولية التي نستضيف اليوم أحد أبطالها وهو الأخ المصطفى عبد الله حبيب، كما نستضيف الأخ والمناضل والشاعر الأديب البشير ولد علي الذي بدوره لا محالة سيذكرنا وإياكم بالأمجاد والبطولات من خلال قصائده الشعرية المعبرة دائما عن قدرة جيشنا على ربح معركة التحرير وعلى مقارعة الأعداء وفرض الاستقلال. مرحبا وسهلا بكما في برنامج وقفات وأمجاد. الأخ مصطفى ولد عبد الله ولد حبيب اللي تعرفك الناس نظن باسم ضبوع عبد الله، إذا تمكن من عبد الله عبد الله. الأخ مصطفى ولد عبد الله ولد حبيب، أنت أحد صانعي هذه المعركة البطولية وأنت الجريح الثاني في هذه المعركة بعد الشهيد محمد زرقو، ماذا تقول لنا عن تفاصيل العملية البطولية؟ تفاصيل العملية كيفاش بديتوها، اش عدلتوها، الطريقة اللي مشيتوا بها، كيفاش نفذتوها، شن هو اللي في تخمامكم، طريقة الأمر منين جاكم، طريقة اللي عدلتوا بها العمل؟ احنا مجموعة عاملة في الجانب في الغطاء الجنوبي الشرقي من المنطقة، وفوتنا مدة نراقبوا نقطوا المعلومات عن تفاريتي، ولا قدرنا نحصل على معلومات مدققة ما قدرنا نحصل عليها، بيه لي الدراسة اللي من بعد. وإسبانيا بادرة ياسم المجهودات ضد أي حد لا يظهر بمظاهر الجبهة، وإحنا متحفظين من ذاك الجانب قبالة، ولا حصلنا لمعلومات ووصل تشارة المعلومات خالقة قوة تدخل وتمرق. وذاك الوقت ما عرفنا أنت اللي هنا، ذاك الوقت اللي هنا نصطادم وإحنا معاها ما عرفنا أنت، نجور فراقها والله في وجودها. المهم أجبرنا دراسة ذيك هي، وقلنا عنا نهجموا والله نخبطوا بعض البويسطو خبيط فيه عدة أهداف، فيه لأنه الشعب فيه إحساس للشعب بالجبهة وبدورها وكذا كذا يكسمات، وفيه هزيمة العدو والله إحساسهم بالجبهة وكذا، وفيه جاري لهم الشحمة منين ما قدينا ندرسوا المكان مقبال جار نجر لهم الشحمة كانوا يلحقوا بينا من أجل تنفيذ المعركة. المهم إحنا مجموعة قدر 19 اللي قاس بعد قاس بلد تفاريتي 19 نظن عنها 19 قاس بلد تفاريتي، وشكلنا على محرد وخالفتين على حسب إمكانياتنا ولا حسب نحن، وإحنا ثايقين من نفسنا رغم قلة الإمكانيات، ثايقين من نفوسنا ومن إرادتنا وإلى آخره عزيمتنا. وخبطنا بلد المغرب البويسطو لأن عارفين ذاك اللي فيه شنو، ما قدينا جروع أنه دراسة قباله، خبطناه بغادر من التعمار اللي عندنا والله ذاك الشيء اللي عندنا ويستولي هو تفاريتي بلد مولي مغر الناس، لأن تخطينا بلد كلومين اللي فيها الشعب هم من نغدير، وخبطناهم بوجوه من التعمار وردوا علينا بغادر من الخبيط ومسحابنا ليلتنا ذيك، شو احنا جايين من أكجيجيمات ومسحابنا راجعين لأكجيجيمات حقبا. وجيناهم اللامعة الصلة الصلة البيضة الصلة لا الصلة زينة وتوف، جينا داخلين الأكجيجيمات مخالين فيهم بلد حالتنا العوين شوي من العوين وشوي من حالتنا، تقابضنا معا نعدلوا بعض حالتنا نستراحوا شوي، ورادي البال من الناس ولا من عات التسعة عندنا الحراسة قالوا نراهم الناس جايين، قالت الحراسة راهم الناس جايين، وشكلنا على حساب السلاح لأنه السلاح ما هو متكافي، السلاح اللي عندنا خالقين كلاشات ما هو ياسرات وترانسيسات، والسلاح اللي قابض على كلاش هو ترانسيس وشاكو إلى آخره، وخالقين رباعيات تعمارهم قليل، الله قاعد مو خالق اللي يحسب عنه مو خالق شوي يتوف حد يشوفك. المهم شكلنا على الحساب ذاك هو، والمنطقة شاسعة شوي، قليبات واسعين عندهم امتداد، يا غير بعد اللي حاولنا كان نقبض منهم غدير والله كذا. مشاو ناس خطاونا، مشاو لبلد وتقلبوا، والله جبروا حد وقالهم عنهم ما خاضوا، جبروا بلد جمال قد طرحون احنا سابق ذا، طرحونا في القليبات، وما رجعوا بعضهم، مرقوا مثلهم، مرقوا مع خنيق مطاولين معاها، وخبطنا بدأت معهم المعركة في أولهم ذاك. حصلوا من هوتات وقفوا فهم عندنا معلوماتنا عن خالقين مناضلين في العسكر، وهذه القوة اللي هي لحقت بينا أغلبيتها العسكر الصحراوي، لجنود صحراويين مجندين في الجيش الإسباني، واللي منهم ما خبطنا ما نخابطين عنه ذاك، يدل على إخلاصهم والله، حق إخلاصنا يعني، وعلى نضال وعلى هم الشعب وعلى كذا. المهم ذيك القوة جاءتنا أغلبيتها العسكر يعني، صار معهم ياسرين. أول هذاك حصلوا من وتات بيناتنا، والثاني من حصار بعيد، وحصلوا من وتات فهم، وفيهم عسكر وفيهم العسكر وفيهم صار قليلين، وما تي بعد انخبطوا ذوك الوتات وحصلوا فهم. وذوك العسكر الصحراويين واحدين منهم قاموا يخبطوا، واحدين ما خبطوا، وذوك اللي خبطوا انخبطوا، وذوك اللي ما خبطوا خبطوا ما خبطناهم، اللي من فسكن فهم، واللي قام ميرر، واللي أكون قطر يريد من. المهم بدأت المعركة، أول حال الناس جاءوا عيد منا، حصروا على قليب بعيد منا، إحنا ما تلينا ملحقين لهم بالتمار قوال قليل السلاح اللي عندنا، لحقين لهم رباعية طويلة والله شاكو يقسمع، وداو الناس يجيبوا نجداتهم ويجيبوا. وظلت المعركة، جاءوا طائرات ويخبطوا، واللي خليت معها المعركة قبال ترسيوا جوا في كبتيرات ويكبوه الكبتيرات قريب من عملية إنزال حق قريب من القليبات، ويجي ترسيوا قايس القليبات، وارتصمت المعركة مع الترسو يلين ما قد يدخل القليبات. تم هذا بادي إلى عقابنا، رجعوا عنه، مات منهم واحدين والله غدير، مات منهم غدير من الترسو، وذيك القوة اللي ما هو الترسو ذيك اللي خبط بالرشاشات من بعيد، أمي خي رشاشاتهم ذوك يخبطوا بهم من بعيد، وساكنين فهم ويتزايد عليهم. المهم تم هذه المعركة اللي هي تمت إلى راح الليل، من راح الليل غدر تسعة والله الغدر، خلقنا احنا مغرين عن تو العاد الليل نسحب، هذا موافق عليه ونسحبنا، وبقاوا منا ثلث ثوار فم جاريح، وعقبوا تموا فم الناس ما يزعموا لك البليد إلى مع الصبح بكري ولا ضحى، قاموا قايسين بلد، قاموا مشكلين على بلد المعركة والإسبانيين قول إسبانيين ذوك الثوار خبطوهم بوجههم التعمار زدحونهم واحدين، وعقبوا هجموا عليهم هم اللي بالغنابل اليدوية والآخرية. المهم بعد قبضوهم ومشاو بيهم قبضوهم سالمين مزال، وقعوا في الأسر مثلا، والله قبضوهم في الأسر مجاريح غير دواوهم، وعقبوا قتلوهم، عقب ذاك قتلوهم بأمر من الشعب اللي ماتوا أولاده، قالوا أنا مخيروهم، يك الناس اللي ماتوا أولادها والله أباتها عجطوا لهم وقالوا هذا هم اللي هذو الناس من كاتلين أولادكم وأباتكم، وضريك قراركم فيهم هو الله يعدل، قالوا عنهم قالوا باغي يموتوا، كان معطاهم كوابيس قتلوهم بهم. هذا راهو ليش نسمعوا عقب ذاك نظن عنه مهم، استشهدوا ارحمهم يعتبر شهداء حق بعض. نعم قبل الاجابه على السؤال الثاني نود من الاخ البشير ولد علي ان يسمعنا ما جادت به قريحته في هذا المجال. شكرا. هذا قاعد هؤلاء الابطال اللي عاد ذيك العمليه، انا قاعد ما قد حد يتكلم قدام حد منهم، كلام قدامهم نحشر بعض يعني. حتى انت تقاتل وقاتلت اليوم اللي مشاو فهم خارج واحد منهم مجاريه اليوم خارج واحد منهم، قال اليوم اللي ماشيين به في الوتر، قال اليوم العسكر عنه العسكر الدوار، قال لهم اعطوني قال كمونه، قال لهم يا كلاب النصارى اللي تتبعوهم وتلحسوا ريقهم بالحسنيه دوليكمي ويكمي. قال النصراني هو اش قال معهم النصراني، قال هو اش قال له، قلت هو يتكلم الإسبانية، قال له قلت عنك كلب ما نكش، هو اللي قلت ذاك ذاك ذاك اللي باش الحق عدمو النصراني قاعد ما يسوى والله عدمو قاعد فات الحق فريد. على كل حال معركه ذوك الايام معنا في عين بنتي لي في نقطه هنز توصل فهم وفي الجناح السياسي، ولحقتنا اخبارها بالتفاصيل، وما معركة جيشيمات أنا بالنسبة لي ما يشبه عندي ما هو معركة بدر. معركة بدر اللي عدده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 17 رمضان، هذه مولي يوم 17 شهر 12. معركة جيشيمات احنا ما أعطيناها قيمتها. معركة جيشيمات غيرت مجرى التاريخ. حلف لي رقاش كان كابو في بوليسية إسبانيا. حلف لي يمن هارك جيشيمات يا إسبانيا اللي جمعت وقالت عنها ما عندها مستقبل في الصحراء ولا عندها قعدت لات في الصحراء ولا عندها عقب معركة جيشيمات مباشرة قررت إسبانيا الانسحاب من الصحراء، عرفت عنها ما عندها فيها مستقبل. معناها هاي المعركة غيرت مجرى التاريخ وإحنا ما أعطيناها قدها، وكانت اللي الشعب ثاني إحنا شعبنا ما يفتخر وجيشنا ما يفتخر، يعد العمل الزيني غير ما يفتخر به. سبحان الله سبحان الله. لو كانت اللي مادة ثانية راهي هذا يوم 17 شهر 12 هراك جيشيمات تعدلوا موسم يحيي كل عام. هي الحقيقة يقولوا عن الفخر بالحق زايز زايز تماما. أنا نقول لك عن معركة جيشيمات غيرت مجرى التاريخ. عندك معركتين في تاريخ الثورة غيروا مجرى التاريخ. واحدة منهم معركة جيشيمات، الثانية معركة شبخة مدروس اللي ضد القوة اللي جاية من شابة جاية من الزير قوة المغاربة قال له الفيلغاش اللي هو 33 والله 36 ذاك اللي هو يفتخروا به المغاربة كان واللي هو كان مشارك في حرب شابة في الزير كان معاون موبوتو ايه داعمين به زير ياك سمعت. ومنين وفات معركة موبوتو جا وراد دينو صور انت هذا راه ما هو كلامي انا، هذا كلام كاتب بريطاني كتب عنا شيء ما هو يوصف من الاخبار اللي احنا قاعد ما نكتبوها على روسنا وعدلنا من الفخر اللي احنا ما نعدوا على روسنا حقيقة احنا ما نفتخروا لا نكتبوا تاريخنا. قال عن معركة مدروس عن جيش تحرير الشعب الصحراوي بالبدن العريض عنه حرر الشعب الموريتاني من احتلال بالمغرب في معركة مدروس. المغاربة جيش موريتاني ذاك الزمن عدده 7000 والمغاربة طرحوا بين النواذيب والزويرات المثلث اللي سيطر على موريتانيا النواذيب والزويرات بين المغرين طرحوا فيها 9000 جندي مجهزة بأحدث الأسلحة 9000 جندي مغربي ومرقوا ذيك 7000 موريتانيا موريتانيا جيش ولا 7000 الجيش الموريتاني مرقوه شور المعركة مع الصحراويين برا وعاد اللي متوالي العلايات والترك ومتوالي الديار في الزويرات وبير المغرين ونواذيبه الجيش المغربي. اولا احدث تسليح هو من تسليح الجيش الموريتاني، ثاني اكثر منه 1-9 و1 الا 7 وكانوا المغاربه نيتهم انهم يحتلوا موريتانيا نهائيا ما تلاقوا يمرقوا ياك سمع وعادوا قاع يلفخوا في العلايات ويلفخوا في الرجال ويلفخوا في العائلات ماتوا قاع الوقيش في الروايه. منين جات القوات اللي جايه من شابة القوات المغربيه اللي جايه من شابة هي قشوه المغاربه هي حربتهم جبروها مقاتلين نصبوا لها كمين في سبخة مدروس وبادوها عن آخرها. ما هو اللي هذا الأخبار منين؟ إذن شبهت أنت هذه المعركة بمعركة جيشيمات لأن هي موضوع غيرت مجرى موضوعنا اللي ما نباغي نمرق الحلقة هاو ثنتين غيروا مجرى التاريخ. عند منين طاحت القوات اللي جاية من شابة المغاربة انفرض عليهم أنهم ينسحبوا من النواذيب وينسحبوا من الزوارات وينسحبوا من البير المغرين يدخلوا المعركة به اللي كانت ذلك كان اللي يتولى المعركة راح وفوق كيف أراد الله أن عاد موريتانيا تحررها جيش تحرير الشعب الصحراوي من القوات الموريتانية. كذلك معركة جيشيمات غيرت مجرى التاريخ. جيشيمات أنا قلت الساعة فيها طلع يا غير ذاك اللي قلت على ذاك الزمن كامل يا أخوي أراد الله أن ساعة كنا نقبل الأبناد ونسجله ونسجلهم ودخلهم شو المنطقة إلين عاد كل سيارة في المنطقة مولا تاكسي ولا أندروفير ولا شيء عنده بند من أبناد النضال. حاجة اللي دخلوا أهل تبناد مشهورين واحد منهم واحد من الأبناد قايل فيه سيدي هذا ولا وقال يقرأ فيه البيان السياسي لتأسيس الجبهة الشعبية. سيدي هذا ولا قال ما شاء الله من مازال صغير سليق ونجيب ومناضل حتى ونجيب حتى وسليق حتى ومسترسل حتى في الخطاب وهو ساعة صغير يقرأ في المدرسة عندنا في بير المغرب وجانا وجبلنا له نسجلوه كل النشاطات يحضر فيها جانا جبلنا له نسجلوه وتله هو البيان السياسي للجبهة الشعبية ولاك البعض. واحد من الأبناد سميناها باندة غيرة من منت منت منت بتاح طفلة حسها زين جاية من واذيبو وقنات مع أخبطنا العربي والسدو قنات مع العربي وسميناها باندة غيرة والعربي ودخل شو المنطقة. الباند الثالث يتنهور فيه حمدي ذو الوليد يقول فيه تعالوا يا ثوار تعالوا يا ثوار علم مولانا هؤلاء بلاد ثلاثة دخلوا شو المنطقة وأنا ما رأيتهم ثلاثة مني تلي تندون ذوك أنا ما جبتش في راسي وبقاو في المنطقة راجل الله إلا عاد شملوك المناضلات في المنطقة مازال عنده شملوك الأبناض يمشي لي منه حق بقى يقول فاك جيجيمات يقول يقول يا الصحراء حي رجال يحموك على رؤوس الجبال فتحين طريق الأجيال عاقب قبال هذه راكن قالت عاقب جيجيمات عندنا بعشرة أيام من اللي حكيت الأخبار قلت يا الصحراء حي رجال يحموك على رؤوس الجبال فتحين طريق الأجيال مرام والمظل والمبات تحت القهر وقاموا بأعمال لقسف أيام القسوات زعامة صبارة وأبطال معناها باطلين وفات بطولة رجال في الأجبال ما باقي فيها قدرات من الخبيط وسوء المقال اللي قال في تجمعات الشيخ الجاسوس اللي ضال وجساسة والكابوات أحص مطلع شانك عاد كذا شي الشيخ تكتف الأليات لا شيخ وبارك فرماد الكفر وخاي الوليات إلين بعد يقول فيها فعقابها أنا مرة تعيقت لك قصة صفر مع الاستعمار ويشكم الأخوت والأخوات وذاك اللي شبروا بعد نهار تصداروا عندك جيش ما يوم اللي جاي نقص الأخر عايدي نعم الأخ مصطفى اللي جاوبنا على السؤال الثاني كيفاش كانت الاستعدادات لهذه المعركة وكم عدد المقاتلين ذكرتوا قبيل كيفاش نفذتوا المعركة مراحل تنفيذ المعركة ذكرتها لنا قبيل ياك فهمت لكن سولوا عن النتائج كانكم قبضتوا غنائم قبضتوا شيء نقبض عليكم شيء لا خير هي شنو هي الطريقة اللي احنا نقبضوا علينا هذوك هاوك الثوار اللي نقبضوا في القصر مجاريح وانتم وحد سالم حد مرقداك ما نقبض ولا نقبض علينا شيء النتائج اللي تحصلت انتم عليها في المعركة هي معركة لابد من النتائج النتائج اللي هزيمة العدو بعد قاعد بالدرجة الأولى والدرجة الثانية قبضنا السلاح سيمي رشاش هذا هو بعد اللي نقبض من السلاح والجرحى جرحت انت احنا جرحنا اثنين حياة الشهيد محمد والزرقو والحساب حق بعض وسيارة الإسعاف ما يخالك ما خالق السيارة ما خالق إيه لو سيارة تظهر للمستمعين الطريقة اللي طريق. عدلتوا بها العملية وانتم ما عندكم إمكانيات ولا عندكم شيء وتلودوا الانتصارات سياسية أكثر مما هي مسائل ثانية انظركم هذا كامل معدلته إلا الإرادة والعزم ما هم الإمكانيات يقسمها احنا عندنا مراكب أقل قليلين رابطين عليهم العوين وشرابنا نتنقل في ذيك التراب وندرسه وهذه العملية جاءوا على قرار محياة الشهيد الولي يرحمه قالنا عن خص ذاك الجانب عن الناس مركزين تل اللي هم الإسبان إسبانيا مركزين على فراق في الجهة الشمالية وخص يخفف عنهم شوي الثقل في الجهة الشرقية يعني الجنوبية يعني تلتفت أنظار المستعمرين في الجهة الجنوبية وعلى ذا الأساس مرقت هيك المجموعة تشتغل فهم وتدرس وفي نفس الوقت مولي تناضل في الساكنة احنا بصيفتنا ذيك وفي صيفة قاعد نعرف عنهم المناضلين الفرق كاملة تناضل في الشعب إذا أنت لعب دورين حق بعد دور قتالي دور قتالي ودور تحريضي ودور تحريضي في نفس الوقت والله الجماهير والله والله والله هذا مين في المدن في الأرياف فعلا المدون احنا بالنسبة لنا اللي ما نقدون نسلولهم كيف قلت لك قبيل طبقة لصعوبة دخولنا وكثرة الناس اللي مجند العدو اللي مجيبت الأخبار ياك سمع يا غير مسبوهين بالنسبة لهم حق احنا نعضلوا ونعبوا لا في الساكنة وفي القرى اللي ما فيها ما عندها اتصال بنصارى نعم ياك سمع وندرسون أقول معلومات على حسب الإمكانيات اللي عندنا وماسين على الإمكانيات إنها كبيرة أكثر زمن حق ياك سمعت وفوتنا قادر ندرسو قلت لك ندرسو العملية كيف تاشيهن عدلو والعقابنا توصلنا له عنا نهبزوا على الناس ذيك تهبيزة وكان نجروا لهم الشحمة كانهم يلحقوا بنا والله إذا ما لحقوا بنا نعودوا ملين عودوا لهم إذا أنتم تلودوا العدو ياك تجبروا ياك برا عمليتكم كيف قال الأخ البشير عن هاي العملية غيرت مجرى تاريخ غيرت الوجه الإسباني واتجه لشيء ثاني عاد يبحث عنه هي الطريقة اللي انفرضت عليه نبقوا مع الأخ البشير مرة ثانية يذكرنا بشيء من لكن سمعنا قلت لك عندنا احنا عاد نعرف نحرضه وفي نفس الوقت مولي يك ساعة خارج ياسر من الناس يقولوا عنه مثلا ماشي مع الاستعمار قلت لك بين الكابوات مثلا الكابوات والشيوخ ناس ما هي واحد فيها اللي مناضل حتى وفيها اللي لهنا عندك اخبار كابو بوليسيه ديك الساعه. احنا 75 شهر 9 75 جانا حياه المحفوظ ولي علي بيه بشير المحفوظ ولي علي بيه وليها الله برحمته وانعمه بنعيمه رجعنا عند الجليل الجميل جانا في بير مغرين وقال احنا قال قبضنا قال اتفاق مع اسبانيا لا هي قال تدخلون تمارك خمسة هذا 75 يا يعني تدخلوا قال شو المنطقة تحرضوا الناس على التوجيه على توجهوا الناس على الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية لفرض الاستقلال وضمان الاستقلال هذا هو الشعار اللي عندنا. الوحدة الوطنية لفرض الاستقلال وحماية الاستقلال. الوحدة الوطنية كالساعة الناس قاعد يوقي بها كاملة الشعب يوقي بها يا غير خالق شوي تشويش مع الدوشي قالوا الحزب البونسي كساعة البونس الاتحاد الوطني الصحراوي خالق الحزب وخالق الجبهة وعادت الناس تعرف العيات الشابر بيناتها وعياتها كذا شوي عاد بسيط يا غير قال الحزب أنصاره قليلة حتى ما يخالق الشعب كامل الجبهة وقالت تدخلوا قالت عدوا الوحدة الوطنية وقيمنا احنا حاجة لي ثلاثة من بير مقرين كرينا وقت شخصية وقسنا التفاريثي هذا هم يجيبوا الكابوات معنى الناس ما هي واحد قال الراجل قبيل على الناس في المناضي في المناضلين قبال في الكابوات وفي العسكر وفي الضباط منين جينا للتفاريتين لا جينا وجينا وعدين لبو يخططوه مباشرة وعدين انتصار رديه الأخبار بأن قالت أن الجبهة عادة ندخلوا جايين لهين تصلوا بالشعب ما أنا باغي لهين تصلوا بالشعب لهين عدلوا محاضرات لهين عدلوا كذا لهين عدلوا مهرجانات سكروا نفهم إلين تصلوا بالصمارة هي اللي تحكم التفاريتي وخرج قالت لهم الصمارة قال لهم نصراني الصمارة اللي يحكم فيها عنا يالت ننجو للصمارة نمشى شهر الصمارة قاموا من عادة الدحميس قابلون والتيم البوليسية والتيم البوليسية مسرجات وركبونا فيه نال لا لا وقالنا يالها توم عادين الصمارة قاونا يقول معنا لا البيضان لا صحراويين يا غير الكابو اللي متكلف البريخة هذه الماشية حياة سويليكي والخيل الله يوليه برحمته ذيك الساعة ما عرف كانوا كابو والله سرخينتو نعرف عنه بعد هو المتكلف بيك الدورية مشينا هذا هم يجيبون نضال الناس يوقف الشعب لا تقول جيش ولا تقول بوليس ولا هو النضال داخلها كاملة من لحقنا واد ذي الواد الساحل التفاريتي اللي هو واد مهيريز نبدأ من قطع الشانطي من واد ذيك الساعة قطع من تحت عندنا من تحت حسين مهيريز شوي اللي من فوق القارة شوي من لحقنا بدنا من قطع الواد الشانطي فهم وقف اللي هو سويلي وقف البريخة عيط لنا قال شوفوا النصارى ما ينفلشوا وراكم عيطي لكم هاي عيطتهم هاي لكم أنا ماني فالش واللي عدتوا حاسين بالناس لا يقدروكم والله يعذبوكم والله يحبسوكم والله يكتروكم خلونا نقلبوها بصرا وعد الجبهة شتوها هاي الوتات الثنتين اللي ملانها ذير فيهم كامل مناضل هذا هو حاحبي هذا قال اللي فيهم كامل هذا اللي فيهم كامل من الناس راهم مناضل كامل ذي البوليسيه ترعوا فيها راهي مناضله كامل وخلينا نقولك نقلبوها بسرعه وعد الجبهه اذا احنا ما نقدموا من مسالتين واحده منهم مشاتنا الجبهه من ندخلوا شهر اسبانيا هذا امر من طيره امر نعطانا امر بدنا مشاتنا الجبهه نموتوا ما نقدروا نولوا نحياو ما نقدروا نولوا نحبسوا ما نقدروا نولوا سو الله يخلق لنا بينا قاع اللي احنا قاعدين اللي ولينا قاع قادرين الجبهه ما قادرين حد اخر معناها عندنا ما نقدروا نولوا ولا مرنوتوا مشينا الراجل ومشينا منين لحقنا واد الواد اللي شرق الصمارة مالو اللي مات له بالوديان كبير يكون هو عندي انه واد وين ترقد من الحقنا وين ترقد وقف مولي عاد الليل عاد الليل وقف قال شوفوا السلام عليكم حتى مات له قدامنا ما هو الصمارة ومحروقين بيهم ما ينفلشوا الناس عدو العدو قال ما ينفلش القوم الى عدتوا اللي حاسين بالناس يقول لكم كلمه خلينا نقلبوها بسرعة هاي الدنيا كامله ترعى فيها مناضله وخلينا انتم واعدين للجبهه إكسلاك مرتين راهو حرضنا حتى راهو شو الحال هو سرخين طوله كابو مشين معنا هذا مجيب الناس فيها المناضلين كل الله يوليه برحمة الله واللي سمعني كامل يرحم على سويليك والخيل الله يوليه برحمة الله حق يقول لك الساعة قلت لك يقول في أول سماء يقول أهل الصحراء حمل السلاح واجب عاد وفرض مباح علينا الشعب الكفاح مد يديك مع جبهتنا هي عين الشعب ولا صاحب الحرب انظر وقفتنا والتناقض ما به صلاح هو المودي حقرتنا فات الدهر إلى السراح للي خاطينا حيتنا مثلك نحن والمال نجاح وعاد تجزع بوقعتنا وعاد يجي فيلعب المقاد عنده في الحال شتتنا وهذه ما هي عبر العاد عدونا كارش شوفتنا يا غير اللي شيخة المراد ومتعاضنا ومبهتنا، احنا وعدونا قاع فواد من عند الراس شبيتنا، ما نحمو بطولة الاجداد ونقومو لبس ريحتنا، ما نخشى والموت وتتقاد في ديار الموعد فرحتنا، نصر من الله وجهاد في عدونا وعدو ملتنا وحق النفس وحق البلاد، فتعود عليها رايتنا مرفوعة وترفرف بعناد هي الشعار عنايتنا، وعلى عين الباقي والعاد مسرور على عداوتنا من سلطان ولا من شواد، يذيع الفوق بقلتنا ويصول الاوصاف والارداد يدور يشتت وحدتنا، غير احنا غير الصيال داير تنزاد بنا فوتنا مرضتنا، صار الشعب وعاد المعاد لا دارين في خطتنا، دار النصر الفوق بترفاد حايتنا عن حسادتنا، دار والله دار الشهاده زاد الذي هي قايتنا. اهلا هاوريك من الطلع اللي ايام كانوا من قالوا 75 حاج لي ذيك لوين شهر 9 قلت لك 75 قامت تمنيلين قام المغرب تعرف معدل هال ضجه صحراء مغربيه صحراء مغربيه اسبانيا تقول الصحراء الصحراء اسبانيوله الصحراء اسبانيه ما علم منين هو من اليوم مشي بعثت فرح بعثه الامميه احنا معدي المظاهرات هو قالوا سيموناكي انا كنت عنه فرح فرح لف 87 ها سيموناكي سيموناكي ذيك البعثه اللي تقص الحقائق منين جينا جات البير مغرين الشعب الصحراوي قام لكن اللي منه فهم مطعن وقيد الشعب الشعب راه هو لا اله الا الله ما عاد لي اسم الناس وما عاد لها قاع كامل قمنا وعدنا مظاهره كبيره في البير راه في دير رايات الشبه ما علم لي لين هو مجموعه المختار ولا دا حتى هي عندها لافتات وعندها مظاهره حتى هي مظاهره قاع صغيره حتى بها المراه وحد يعود معاهم يا غير بعد مجي مع قليله الدار لافته ما كاتب عليها الصحراء موريتانيه اللي يا صحراء صقال المن ذوك قالوا موريتانيا ذوك اراهم يحشدوا سوا مغربيه وذوك يقولوا هي الصحراء اسبانيه هي قاع لا فريس وتولا عاد يقول لي طلع ولا لا عندي من هالشيء الا يقول بعد الشعب الصحراوي يرعاك ما كنت تحاني حد يجيك يعطيك المصير وعفاك ومصنع مصيرك بيديك عندي عن ما عنك محجوب نيت فيك عداي الشعوب في الشمال ولا في الجنوب بانت لك ذيك فطنك فيك يا الشعب اللي حقك مسلوب العشاء منك والخبطه فيك هذا ما فيه التريب اللي بيعك واللي يشريك ساوي الشبيك اللي مدوب مسخر ومخمض عينيك عن حقك وكلامك مدوب والكذب يجيبك ويمشيك مش شتت وترابك مغصوب ما نحتاج لرأيك نوصيك يا الشعب الصحراوي عفاك ما كنت تحاني حد يجيك يعطيك المصير وعفاك ومصنع مصيرك بيديك ذاك زين حتى بريك الأخ مصطفى دروك تكلمنا عن نقطتين أساسيات واحدة منهم معنوياتكم ذاك الزمن والنقطة الثانية طرح الكلمة بما أنك أنت تعتبر مخدرا يعني عشت الثورة الأولى مع الاستعمار الإسباني وضريك مزلت مقاتل وتقارع جدو مع ضد الغزو المغربي وهون مجتمعنا فيه ياسر من الشباب وياسر من دروك تقولنا قارنا بين ذاك الزمن وهذا الزمن اللي عاد أسلحته ياسر وجيش ياسر وكذا وتقول كلمة توجيهية للشباب المقاتل وذاك الزمن مين انسحبته وعدته المعركة إلى آخره شين هي معنوياتكم ومن مراكته كيفاش الانتصار صور في قلوبكم كيفاش مثلا انتصار معنوياتنا مرتفعة ما عنده وصف ولانها الكمال لأن الإمكانيات الأغلبية لا المعنويات إمكانيات اللي ما هي موجودة عندنا مكملينها بالعزم وبالمعنويات لأن نعدلوا المستحيل ومتعزمين عليه يا اسمع ولا عندنا قاع مشكلة في شيء يصوب وشنو وانتم الجرحى كيفاش مثلا جرحتوا وبيتوا فم كيفاش نقلتوا شنو هي معنوياتكم نفس الوقت احنا جرحى انسحابنا من فم وقطعنا ياسر من الأرض قطعنا ياسر من الأرض سيرين على الأقدام حقبة وإحنا ذو كل مجاريح كنا مشى وحده وأنا ليلتي ذيك عقبت اتصلت بخيام نعرفهم الله كانوا حذانا قط عادوا حذانا في التمركز السابق ذاك اتصلت بهم ليلتي ذيك فآخر شوط قلت أنا عني من العلم اكسما وجبرتهم قادين النار فيهم مرحوم الله يرحمها قادين النار اللي تصحر عنها ترد الدين ذيك النار هي اللي سخنت عليها وعطاتني شحمة عندها ولكزت بها بلد جرح مع الصبر والمعنويات هذا عاد وهنا من لا الفجر من عاد الصبح مشيت نتاو كان نشوف حد من رجلي كان خرص وعقبت بعد اللعب يفوت غادر شوفت مع حياة محمد ونصر ورحمه جريح حق ضايع داخل الزكلاطة كبوة من الحديد تحت رمانته هذه قاعدة من تحت عيونه شوفت معاه تخطى الناس وعاد يتقلب عاملها كان ذاهب في النهار قست أعراض وجبرت في تلك الحالة وشيت به شرب الخيام وغسلت عنه ذاك الدم وتق عند ذوك الخيام وشربنا تاي وقيمنا دايبس على الكراين ومشينا قطعنا ياسر ياسر ياسر من الأرض قيسين بليدة حقطعنا ياسر من التراب ياسر من التراب وقمنا منين جينا البلد لحقنا بلد خلفنا ذاك مركز هو مركز خلف متنقل البليدة اللي منطلقنا منها خفنا عليها من يخلق معلومات وتسهدف ذيك البليدة الأولى وتنقل عنها خلفنا ذاك ووسائلنا وقايس بليدة بعيد وعارفينها. المهم احنا التحقنا بها بعد احنا ذوك المجاريح وجبرنا رجلي الحمد لله جابتوا رجلي تاصل واحد من أهل أبو ولد التخيل ودفعت وتتهم الله يرحم أبو من يمول دفعت وتتهم تقاطع لرجلي وتلقطوا وغلبيت وقبضت لقطوا وبقينا اللي احنا ذوك احنا اثنين والله ثلاثة قاع بقاو عند فرح بتاق يجي مات اللي اتمزل او شوي وكيف اللي تعبوا وبالي هكفوتوا نهارات قاع ما جاء نيجينا البلد البلد الخلف جبالنا الرجل يفهم قالوا تويك الوت وقيموا بين احنا المجاريح دقنا الطبيب طعنا شوي منه اسعافات حق الحمد لله حق. السؤال الثاني السؤال الثاني بريك تنظر تقول لنا كلمة يا غير حد توجدنا كلمة باقي ان بشير العاد عند كلمة توجيهية قبل يتحضر هذا السؤال. لا قلت عن شت انا وريك ما بي ما بي ما بي تشت قلت قبيل عن غير الشيخ المراد ومتعاونون بها نحن وعدونا قاع فؤاد من عند الراس بيتنا شتنا اللي حز فخلاقي واللي كدر عليا قبال وهو اللي دعاني عني نقول ذاك من بوسوري دي انا والله ما نعرف كانوا صالح والله خاسر ياك ذاك الساعه قاعد ما نعرف تقول شي خاسر انت يقال لاحظت روايه ويقولوا العلماء عن عن عن كلمه منين تعود مقيوله من القلب انا تخش القلب نعم وانا اللي لاحظته منين تعود رقاش قايل كلمه حق عنده يا خي ذاك اللي مقيوله الام اللي تدخل قلبه حق عنده والله يلا هذا ريت لك جربت روايه اشتغل قصيده كنت احكي قبل ما تياسرات طوالة ثلاثة مرة عليها كاملة تولهم قاعد يقول ما حاجة اللي عن حد الحق حد اليوم في جزيرتنا هذه بأنه عاقل ونشك أنه ما يبكي بكثرة فيه مشي ما يوفى كنت مني نحكيهم على جمع من البشر يسوى قد كثرته نشوفه يتباكى كامل منين شفته يتباكى كامل عرفت عنه فمشي أثر عرفت عنه فمشي أثر اللي مكدر علي أنا في ذا كامل مكدر علي وكونه يعود حد من صحراوي يتعب المعدته أصلها ذا هو ثقال الخالي العدو العدو ايه هو العدو قد قبال العدو طامع فيك يدور يقتلك يدور يوكل ارضك يدور هو عدو يدور يفشلك يدور يدور يدور يوكل يمحيك من الوجود هو طامع في ارضك في خيراتك يدور يك يعمل الوجود ما يلو ذاك الدور تمحي به اللي هو اللي طامع فيه انت ما هو حياتك انت ولا هو طامع في قلبك ولا هو طامع في عقلك وجسمك ولحمك ما هو اكله يدور ينفيك من الوجود ياك يبقى له خيراتك وتبقى له ارضك تعود انت صحراوي تتعاون مع العدو ضد اخوته هذا هو الخالق عندي هذا هو الخالق اللي هو اللي دعاني عني قلت لك يا رك الله كلمه اخيره تقولها لنا والله والله توجيهيه للشباب المقاتل وجيش تحرير الشعب الصحراوي الشباب قاعد تبارك الله ياسر منه ما ياسر منه يوبي بيه ما هم محتاج يوجه وبعض التجربه وجبر باه واحنا هذا وباه هم تبارك الله صامدين من ذاك الزمن نعم ومازلنا صامدين ونطلبوا منه هو لا يمشي المزيد في المزيد ويمشي معانا وذاك هو المطلوب وذاك هو الطالب شعبه وهذا هو المرجو منه ولا تخافي الشيء تبارك الله والعدوم اللي راعي في حيله وراعي في مشاكله ذاك دور الله محينا كامل من الوجود. وفي الختام جماهيرنا المناضلة في كل مكان مقاتلون الأشاوس نقف اليوم لنتذكر أولئك الرجال الذين نفذوا تلك المعركة صانعي بذلك ملحمة سوف تبقى خالدة في التاريخ الصحراوي المعاصر وفي ضمير ووجدان الصحراويين. هذه المناسبة لا يمكننا إلا أن نقف إجلالا وإكبارا لنترحم على أرواح أولئك الشهداء البررة الذين سقوا بدمائهم ثرى هذا الوطن الحبيب. إن ملحمة أكجيجيمات سوف تبقى عبر الزمن عنوانا بارزا لمرحلة كفاح عزت فيها الإمكانيات من كل نوع، وكان الإقدام والاستعداد للتضحية هو زادنا وسلاح تلك المرحلة التي استطاع الشعب الصحراوي أن يحرق خلالها مراحل عديدة وأن يراكم انتصارات كثيرة عجلت برضوخ الإدارة الاستعمارية لإرادة شعبنا وقبولها استفتاء لتقرير المصير، والذي ورغم تكالب القوى الاستعمارية وعلى رأسها الدولتين الفرنسية والإسبانية وتآمرها مع نظام التوسع المغربي تمخض في نهاية المطاف عن اتفاقية مدريد اللصوصية وما تلاها من غزو لوطننا وتشريد لشعبنا، كما لا يفوتنا أن نترحم على روح الجريح الأول في معركة جيجيمات وأحد صانعيها الشهيد محمد زرقو الذي وافته المنية في أواخر الشهر الماضي وهو يزاول مهامه التنظيمية، ونترحم على جميع شهداء المعركة التحريرية وشهداء انتفاضة الاستقلال، وأن يلهم شعبهم وذويهم الصبر والسلوان وما ضاع حق وراءه مطالب. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. ونودعكم إخوتنا الكرام إلى حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد يا ضامن تحقيق المنشاد يا راح الزنفة والجهد والأنف الثاري والصمير وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمان.